للمعالي عالي لنا مصدر، للمعالي عالي لنا مصدر، ما نوالي والي إلا حدا، ما نوالي إلا حدا. نتبختر بيوم الحشر عدنا الضمانة، بين الخلايق نفتخر علي لوانا، عالمعبر أول من يمر والكل ورانا، والجنة صارت تبتشر بينا وهوانا. للولاية يا ربنا نصها وجل معنا بيها، عالبرايا راية بينا خصها وانكتب عليها، واغلى غاية غاية مرتخصها جنة رحنا لها، والهداية دايرة بفرصها والقطب إلها. والينا والينا من جف يروينا، والينا والينا من جف يروينا. بوابة الجنة بفرح مفتوحة لنا، بالفرحة رضوان انشرح وتباهى بينا، باب التباشير انفتح منا ابتدينا، كل عاشق الحيدر الرباح شربه بيمينا. من قربنا ربنا حفنا فضلا ورحب بمجينا، والجمعنا مع نبينا يعلى احنا من رجانا، وبأملنا ملنا إلا حبلة باسمه التجنا، وبفرحنا رحنا نقصد أغلى والي بهنجنا. ينجينا ينجينا من شف يروينا، ينجينا ينجينا من شف يروينا. المعالي عالي لنا مصدر، قالي والي والي إلا حيدر، بالمحشر والينا والكوثر زينينا. من حوض ابو اليم ارتوى ضامي ثغرنا، حدر من بحب احتوى لبنا وفكرنا، به انسحر جفن الهوى من اللي نظرنا، حوض اللي من ما ينطوى همنا وصبرنا. من وردنا ردنا كلنا ننهل من عذب معينا، والمردنا ردنا حبنا الاول حب علي وبنينا، ارتوينا وين هل يأمل غرفة من يمينا، يا سعدنا عدنا أروى واكمل شربة من ولينا. ساقينا ساقينا من شف يروينا، ساقينا ساقينا من شف يروينا.